إخراجها في غير بلد المتصدق؟ إذا كان المخرج وكل شخصا في غير بلده أن يخرجها في الوقت الجائز إخراجها شرعا فيجوز، وبحاجة وبخاصة إذا كان أهل ذلك البلد فقراء، وأهل بلد المزكي ليس فيهم فقراء.